كما تدري الله الله ففهمت الخطاب ثم شاهدت وجهك البدري الله الله عند رفع الحجاب ثم صيرتني رقيب لا يذكر الله في سري وجهري الله أنتم معي في الدار وأنا لا أدري الله الله الله الله الله الدائم الله الله الله الله والدائم الله وأنا في الانتظار الله ويا ليت شعري الله وأنا في الانتظار الله ليت شعري لو كنت لكم جار في مدة العمر الله الله الله الله الله الدائم الله الله الله الله الله والدائم الله أفلح من ذكر الله.